من قبل أن نكون توجوها تنودها على أدبارها أو نلعنهم

وقلوا حذركم لهم بشوشة وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم وكان الله سميعا بصيرا.